طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم ونبدأ حوارنا مع الشاعر قيس حسين ضيف برنامج خوابي الكلام. أستاذ قيس يسعد مساك وأهلا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير يا رب، إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم وعلى بلدنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف خير. أستاذ، يعني حوارنا اليوم نبدأ باختيار شخص أو أشخاص، لأنه كل إنسان بهالحياة في أشخاص، في شخص معين أو أشخاص أكثر من شخص ممكن يكون يتركوا أثر بحياته، سواء كان بحياته المهنية أو الحياة الإبداعية والأدبية وغير ذلك. الشاعر قيس حسين، من هو الشخص أو من هم الأشخاص الذين تركوا أثر في حياته المهني والإبداعي والأدبي أيضا، وكيف كان هذا التأثر؟ الشخص الأول في التأثير به هو المرحوم والدي، الله سواء يرحمه. من الناحية الإبداعية وسواء من الناحية المهنية ومن ناحية التكوين الشخصي. نعم. يعني بالنسبة لي العمل الإبداعي في الثقافة ولد في أحضان كتبه. نعم. كان مهتم بالثقافة، كان شاعر طبعاً. لا، لم يكن يكتب، ولكن كان مهتم بالثقافة، كان مثقفاً ولديه مكتبة رائعة تضم أفضل الكتب، وهذا ما دفعني في هذا الطريق الذي ما زلت أسير عليه ومقتنع به وسعيد به. حلو، جميل جداً. هيدا الشخص الأول من الحياة، الشخصية اللي تأثرت فيها هو الوالد الله يرحمه. نعم. كيف كان التأثر؟ تحكينا يعني عن شخصية الوالد، شو تعلمت منه، كيف كان مثلا، كيف كانت المعاملة بينك وبين العلاقة بينك وبين الوالد، شو تعلمت من الوالد على صعيد الحياة؟ الشجاعة في التفكير، يعني دائما الإنسان يميل إلى الاستسلام حتى في التفكير وأخذ ما هو أسهل، ما هو أقرب، ما هو عادي، ما هو معتاد عليه. أما الشجاعة في التفكير تقتضي أن نبحث عن الفكرة الأخرى وأن نفكر بها. نعم. هذا يمنعنا من الانقياد لأي أفكار اعتدنا عليها، ربما تكون الأفكار التي اعتدنا عليها غير جيدة. وطبيعي هذا الأمر يقود المرء إلى بعض الانتقاد أو الكثير منه، وعليه أن يكون صبورا وأن يتحمل هذا. نعم. الأمر بالمقابل. تحكي لنا عن شخصية الوالد، شو هي أهم الصفات اللي أنت اللي تأثرت فيها فعلا وحامل بعض هاي الصفات؟ لأنه دائما الشاب هو ابن أبيه، يعني دائما بيحمل بعض صفات الجدية في العمل وفي القراءة. حلو. يعني مثلا أنا شخص مرح، ولكن عندما أعمل بجد وأنقطع إلى عملي، أنا أعمل فقط، منقطع إلى عملي. عندما أقرأ فأنا منقطع إلى قراءتي، وعندما أمرح فأنا منقطع إلى مرحي. يعني ربما ألعب مع أولادي فأكون طفلا بينهم. وهكذا كان الوالد، كان جديا إلى درجة كبيرة. يعني أحكي لك طرفة، كنت متأخر في دراستي المادي في الجامعة. نعم. وانقطعت الكهرباء ولم تكن للدات هذه الوسائل التي كنا نستعملها. نعم. فالوالد بدون أن ينظر إلى أي شخص من اللي كانوا حاضرين، أشعل الشمعة كان جاهزة واستمر في القراءة، بينما أنا شعرت بالسعادة أني سأرتاح قليلا. هذه الجدية يعني صح. كنز سمين. صحيح. كنت تراقب هيك تصرفات؟ طبعا كنت أحضر الأحاديث التي تسار بينه وبين أصدقائه، وكنت أستفيد من هذه الأحاديث. طبعا هذا كان في سن مبكرة، لم أكن أفهم كل ما يقولون. وكذلك بالنسبة للكتب التي كنت أقرأها، كنت أقرأ كتب من المكتب، كان يقول لي إنه هذا الكتاب اتركه، لم يزل مبكرا، فكنت أصر على القراءة. فلا يعني، وفي نهاية المطاف إنه أجد كتب أفهمها، وكان يشتري لي أيضا كتب تناسب عمري. نعم. وهنا بدأت مع الشعر أكثر ما أحببت الشعر، لأنه بقية الكتب كانت صعبة علي. ربما هذا السبب سهل علي الطريق في الشعر وفي الإيقاع الشعري وفي الموسيقى الشعرية، عندما كنت أقرأ شعرا لا أفهمه. حلو. طيب، هل هناك من أشخاص أخرى أيضا كان لهم الأثر بحياتك غير الوالد؟ طبعا في المجتمع هناك شخصيات كثيرة مهمة، وفي الواقع الإبداعي تأثرت بكثير من المبدعين. طبعا كل إنسان لديه شيء من الإبداع، لديه شيء من الطاقة، لديه شيء من القدرة، ونستطيع أن نستفيد منه. لكن هناك فرق بين إنسان عظيم، يعني عندما قرأت لي الكبار والعظماء دفعوا تفكيري باتجاه مختلف عن الذين ابتدأت معهم. يعني عندما ابتدأت مع جبران خليل جبران في سن مبكرة، رأيت إنسانا يعيش نفس الظروف التي نعيشها في المجتمع مع الفارق الزمني، وبالرغم أنه مغترب لكنه يعاني نفس المعاناة، يتألم نفس الآلام، ولكنه يتناول قضايا الحياة بتفكير مختلف. هذا أمر يحرض يؤثر في تطوير تفكير المتلقي وبالتالي المجتمع ككل. نعم. أيضا في شخصيات أخرى مثلا كان إلى الأثر بحياتك المهنية مثلا؟ طبعا هناك الكثير من الأشخاص، من الأخوة ومن المعارف ومن الذين اقتدينا بهم وعملنا وسرنا على خطاهم، وهناك كثير من الأشخاص من الذين أسرنا بهم ولا زلنا نؤثر ونشتغل لكي نساعدهم على الأقل. قديه مهم وجود الأشخاص بحياتنا وخاصة الأصدقاء إلى حد ما، قديه هو مهم بحياتنا حتى تستمر هاي الحياة؟ سعادة الإنسان تكون من التفاعل الاجتماعي. نعم. دائما الإنسان المغلق المنغلق يصاب بالإحباط، يعني حتى هناك الكثير من المشاهير عندما تعسرت أمورهم وجدوا أن الذين حولهم قلوا. نعم. لم أصيبوا بالإحباط ومنهم من انتحر. هناك مفارقات كثيرة بالصداقة، يعني أشهر شخصية كتبت عن الصداقة هي دايل كارنيجي. نعم. كاتب بريطاني، وكتبه مؤثرة جدا وواقعية عملية، يعني يمكن. نعم. تطبيقها على أرض الواقع، يقدم نصائح بسيطة. المفارقة أنه مات معزولا ووحيدا، يعني فنفسية الإنسان معقدة جدا، لكن في كل الأحوال التفاعل الاجتماعي ضروري للإنسان منذ ولادته وحتى لحظة رحيله عن هذه الدنيا. نعم. يعني في شروط معينة لاختيار الأصدقاء ولا؟ الشروط تتعلق بالشخص. الشخص. بميوله. نعم. ليس من المعقول أن شخص يحب كرة القدم وسوف يكون خليل ونديم وسمير، وشخص لا يطيق أن يشاهد مباريات كرة قدم، إنه شخص يحب الشعر يرتاح عندما يجلس مع أصدقاء الشعراء. يعني طيب تعرضت مثلا شيء مرة لمثلا بعض الأصدقاء أو المعارف مثلا اللي كانوا قريبين من حضرتك أنه ما كانوا يرتاحوا إلا بسماع صوتك أو إذا بلقائك مثلا، وفجأة انقطعوا وما بتعرف السبب؟ تعرضت لهيك موقف؟ وبحال مثلا صار معك هيك موقف تستفسر عن السبب انه ليش، شو صار، يعني شو في، ليش صار هيك؟ طبعا المحبة لها تفاصيلها، يعني انا احب انسان وانقطع عني لابد من ان ابحث عن هذا السبب، عن السبب، ولكن عموما الاشخاص الذين انقطعوا عني وانقطعت عنهم كانت بسبب ظروف الحياة وتعقيدات الحياة وتغيرات الحياة. احكي لك ايضا طرفي، يعني في احد الاصدقاء انقطعت عنه فترة طويلة بسبب انتهاء الدراسة واختلاف الاماكن صار أماكن السكن والعمل، فصار معه حادث أليم ووقع في غيبوبة. فأول اسم قالوا طالب فيه هو قيس، قالوا بدي قيس، فعم يقول لي بيو ما طالب فيه يا زلمي، طالب فيك أنت يعني. رح نروح للاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لك مع الحوار. يا دار دوري فينا طبعا أجدد الترحيب بكم أعزائي المستمعين، وأيضا أجدد الترحيب بضيفي الشاعر قيس حسين. وكنا عم نسمع هاي الأغنية الجميلة للسيدة فيروز، يعني من أجمل الأغاني فعلا. هل هناك من موقف أو ذكرى معينة تذكر الشاعر قيس حسين بهذه الأغنية مجرد ما سمع هذه الأغنية؟ نعم، أعتقد هذه أول أغنية أحفظها في حياتي. أول أغنية أعتقد ذلك. قد كان عمرك؟ أعتقد ذلك، لا أعرف بالضبط، ولكن أعتقد 4 سنوات 5 سنوات في بداية. نعم. حفظت هذه الأغنية، يعني كان عندنا تركيز على هذا النوع من الأغاني لفيروز، بالبيت يعني كان أحمد، لنجاة الصغيرة، لعبد الحليم حافظ، كان أنا، ولم تكن هذه الموضات الحديثة موجودة يعني من الأغاني. يعني نحن نعلم الآن في موجات أغاني كلمتها دائما بلا معنى، هو كان زمن العمالقة فعلا، يعني ما كان في فن رديء بالكامل. يعني حتى في ذلك الزمن كانت تحدث، يعني تصدر الأغنية الطقطوقة والأغنية، ولكن كان في معنى بالكلمة، في جودة، في جودة كمان. صحيح. فهذه الأغنية مؤثرة جدا، وأيضا أحفظها لأولادي، يعني أولادي أغنوا هذه الأغنية قبل ما يجدون النطق، يعني كانوا يغنوها على من بداية الكلام. حلو. أكيد يعني الموسيقى إلى يعني وقعوا يعني بحياتنا، أكيد قد ايه مهم الموسيقى بحياة الشاعر قيس حسين؟ ككل إنسان أتأثر بالموسيقى لأنها غذاء الروح وتريح النفس و لغة التواصل، يعني بين لغة عالمية الموسيقى. صح. وإبداع الإنسان العربي في الموسيقى إبداع قديم جدا، وكل حضارة راقية فيها موسيقى راقية، يعني صحيح. درسنا الحضارات فيها موسيقى راقية. بدنا نسمع نموذج من شعرك، ماذا سنستمع؟ شو رح تختار لألنا؟ لدي قصيدة كتبها جريح لجريحة. نعم، حوارية يعني بين ليست جريح. حوارية، لا. نعم. هو كتبها لجريحة. نعم. هي لم تكتب، هي قالت. هو عم يحكي بلسانة، يعني عم بلسان الحال التي مر بها. تفضل. هي جريحة في الحب، هي ضحية حب غادر جعلها تعتقد أنها الأكثر ألما بين البشر وتصاب بالأحباط وكذا، ورحت تشكو إليه آلامها. أما هو فهو جريح حرب غادرة، جريح الحرب التي شنها على بلادنا الإرهابيون. هذه الحرب جرحت جسمه، ونحن دائما نرى في الجريح الجرح الجسدي، ولكن أيضا تجرح الروح، والقصيدة تعرج على هذا الأمر. هي تشكو إليه ألمها وتحاول اصطياد قلبه، وجدت منه فتورا أدهشها، فكتب لها بين جريحين: صبي ذهوليا خمر روع واشربي، لست الملاذ فبي جحيم يختبي، شل الفؤاد فكيف يقفز بي، وهل يجثو الصباح بحضن شمس المغرب، إن كنت واثقة بقبلة مترف بالحزن بالويلات. هيا جربي، إن كنت واثقة بقبلة مترف بالحزن بالويلات، هيا جربي، أضحية للحرب يصلح مسعفا، ينجي ضحية حقل حب مجدب. الحرب أفظع من غرام غادر، ما جرح قلبك من سعير غلبي، أرأيت أشلاء الرسائل والمنى، أبكيت أحلاما يحطمها صبي، إني رأيت دماء أحبابي على وجه القفار وسفحها المعشوشب، وجمعت أشلاء الرفاق ولم أجد كيسا لأحفظها لدفن ملهب. هذه يد لفلانة أم لفلانة، هذه شلوة للنحل أم للعقرب، هذا دمي وبه الرصاص معشش في الصدر في زندي وتحت المنكب، أرن لدمعك حارقا متدفقا جيشا يحاصرني وما من مهربي. هل ترين الدمع خلف تبسمي؟ هل تقرئين القهر في صبر النبي؟ كم عاقل يغتاله فدم، وكم من عالم يجثو لموتور غبي، كم آية قرئت بقلب عدوها ليحيلها شركا بمكر الثعلب. هذا زمان للظلامة راعد، هذا زمان للظلامة راعد لتصده شمس الهدى المرجو بي، لأعير للكون اتجاهات المنى وأخط نص تفوق لم يعرب. يا حلوتي هاجمت أوكارا بها الأشرار آلافا ولم أتحسب، والآن أجتس المسافة بيننا وأدوخ في هذا المسير المتعب. نمر أنا في الحرب، نمر أنا في الحرب، لكن في الهوى يغدو لقلبي نبض قلب الأرنب. بلسمت جرحك يا بلادي هائلا وصعقت حشد الحاقد المتذئب. أفما اكتفى عزمي وآن فتوره، أولست أهلا للسكون الأرحب. أتراه قلبي للنوائب عاشق ويموت إن يمكث بدون توثب؟ أتراه قلبي للنوائب عاشق ويموت إن يمكث بدون توثب؟ يا حلوتي يا حلوتي هان الجحيم على يدي ويهون جرحك، لاعبيني والعبي. حلو، جميل جدا، الله يعطيك العافية أستاذ. يعني نأتي إلى فقرة الاختيار، كتاب أو كتب، ماذا تختار من الكتب اللي تركوا أثر لدى الشاعر قيس حسين؟ هناك كتاب بعنوان تاريخ صافيطة في العهد الاحتلال العثماني للباحث الراحل منير عبد الحميد صقر. أعتقد هذا الكتاب مهم جدا، ليس لأبناء صافيطة وإنما لكل أبناء الوطن العربي، لأنه يشرح حالا واحدة من حيث الظلم والقهر الاجتماعي الذي عاشه أجدادنا في ظل المحتل، ومن حيث الأساليب التي يستخدمها المحتل للبقاء على احتلاله. فالباحث طبعا هذا الكتاب يصلح كمرجع علمي للمختصين، لأنه يتضمن كل التفاصيل في الجغرافيا وفي الأدوات وفي التنظيمات وفي تنظيم الدولة وفي حتى في الزراعة حتى في الاقتصاد من جهة، ويفيد منه القارئ العادي كونه يحمل القضايا الاجتماعية التي تهمنا والقضايا الوطنية التي تهمنا. طبعا هذا البحث موثق، سافر الراحل إلى الأماكن الرئيسية إلى طرابلس، كانت ولاية صافيطة تتبع إلى طرابلس، وجمع الوثائق واعتمد وذهب إلى اللاذقية وإلى كثير من المناطق. وهو يقول المهمة الأساسية للتاريخ هي كشف حقائق الماضي. ونحن نعلم أن كثير من النصوص التاريخية كتبت لتشويه حقائق الماضي، أي عكس الرسالة المنوط بها. هذا طبعا صافيطة كانت مداها أكبر، يعني كانت دريكيش وتصل إلى طرابلس وتصل إلى البحر أيضا. تصل إلى البحر، هذا كان يسمى قضاء صافيطة، وكان اسمها صوفي سو في الكنعانية، صوفي من الصفاء، وأعتقد أن هذا الاسم الذي بقى حتى صارت صافيطة. نعم. الآن ومر عليها ما مر، كان فيها أبنية قديمة أثرية، بقيت منها القلعة التي هي معلم أثري هام جدا. نعم. في كتب أخرى مثلا كان إلى نعم، هلا بطبيعة الحال الأديب يهتم بالدراسات النقدية وخاصة حضرتك، يعني أنت بتكتب كمان في مجال النقد. نعم، كتبت مقالات نقدية عن الشعر وعن الرواية أحيانا في الدوريات المحلية في البعث التشريعي، رح نحكي عنه بسياق الحلقة. لكن وكتاب فضاءات الأدب المقارن للدكتور نزير العصمي، صادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2007. هذا الكتاب مهم جدا لأنه يتناول دراسة الآداب العالمية بغض النظر عن البقعة الجغرافية التي نشأت منها، ويقارنها مقارنة علمية، لأن دائما في الأدب وفي الدراسات الأدبية هناك ميل للغرب وأن الغرب هو الرائد في كل شيء. دراسة الأدب المقارن تقول أن الكثير من الرموز والسمات والأساطير أخذت من الشرق، هذه الأشياء الأساسية في الأدب. ويتكلم الكتاب عن طريقة تأثر الكاتب بالكاتب وطريقة تأثير الحضارة بالحضارة، منها ما هو سرقة مباشرة ومنها ما هو تناص نصوص متشابهة، منها ما هو طريقة النص المضاد، يعني أنا أكتب نص بناء على نص آخر ولكن أحمله معنى مضاد لهذا المعنى. يعني الكوميديا الإلهي لدانتي تناصت مع الإسراء والمعراج الذي ترجم وأثبت أنه ترجم وطلع عليه دانتي، لكن جاء من حيث المبنى ومن حيث الأسلوب موافق ومن حيث المعنى مخالف. أيضا النص المضاد ونظرية الوهج، أنه الإنسان عندما يطلع على الثقافات الأخرى يتحسن إبداعه ويصبح أكثر عمقا، في عنده تنوع بالثقافة، تنوع بالثقافة والرموز. والمذاهب الفنية بطبيعة الحال تسافر من حضارة إلى أخرى، ويشبهها الكاتب بالأواني المستطرقة عندما يزيد الإبداع في منطقة جغرافية ما يؤثر على بقية المناطق لاحقا. لكن الوسائل الاتصال الحالية تعجل بالتأثير والتأثر، غير ما كانت في الماضي. يتكلم الكاتب عن دور العربي في نشأة الأدب الأوروبي من خلال الأوروبيين العرب الذين كانوا في إشبيلية وقرطبة وصقلية، وأشار إلى ذلك السير هاملتون يستشهد به الكاتب، يستشهد بأحمد بن زيدون وولادة بنت المستكفي، ويقول أنها هي التي أسست هذه القصة، هي التي أسست للرومانسية. هذا أيضا رأي استغربت أنا، ولكن ممكن أن يكون له دور كبير. أيضا أتروبا دور الذي كانت فرق تغني أشعارا جميلة وابتدأت في إسبانيا وانتشرت عبر أوروبا، أنها أصلها عربي وحتى التسمية من دور الطرب. حلو. ايضا استاذ حسين، يعني قلت عفوا قيس، ايضا في بدك تحكي عن كتاب او عن وزن الشعر المحكي، يعني في كثير من الناس اوزان الشعر المحكي. ممكن ان نتكلم عن اوزان الشعر المحكي. هلا الحقيقه ان البعض يعتقد ان الشعر المحكي ليس له وزن، والبعض من الذين يكتبون الشعر المحكي يرفضون وزنه، يقولون انه لا، يجب ان يبقى على السليقه. نعم، ولكن الحقيقه ان الشعر المحكي له اوزانه، هذا ما نشعر به لدى استماعنا لقصائد الشعر المحكي. السليقة واحد موجودة طبعا، يعني حتى في الشعر الفصيح كان يكتب على السليقة، ثم وضعت المقاييس التي تقاس عليه. فجذور الشعر المحكي طبعا اختلف فيها، ولكن من الثابت أنها متأثرة بالبحور السريانية. البحور السريانية نشأت عن البحور البابلية، بحور الشعر البابلية. هذه بحور الشعر البابلية أثرت في البحور العربية والفارسية والتركية وإلى وصولا إلى أوروبا الغربية. نعم، راح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال الحوار. بعد حين يبدل الحب دارا Oh. طبعا مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال هذا الحوار مع الشاعر قيس حسين، ونتحدث عن ذكريات الشاعر قيس حسين مع هذه الأغنية بماذا تذكرك؟ هذه الأغنية هي تذكرني بالمرحلة الجامعية، كنت دائما أستمع إليها، وكان يحبها أصدقائي في الجامعة أسبوعيا كنا نستمع إليها، خصوصا في سهرة الخميس لم نكن نقرأ، تذكرني بشخصية سهرة أيوة. نعم، لأنه غالبا يعني غالبا كنا خصوصا فترة الامتحانات لم نكن نأتي إلى المنزل، نبقى في الجامعة. نعم صحيح، سهرة الخميس كنا نرتاح ونقرأ في يوم الله. تذكرني أيضا بشخص عزيز جدا كان يحبها كثيرا، ولم يكن كان يقول لي أنا لا يستمع لها إلا عندي يعني، ثم التحق بالجيش كضابط واستشهد. تحية لروح الشهيد وسام صالح، استمعت معه على هذه الأغنية الكثير من المرات. بدنا نسمع أيضا شعر، شو رح نسمع أستاذ؟ كنا نتكلم عن الشعر المحكي. نعم. في مقطوعة هيك بعنوان البطانية. تفضل. قاعدة حدي سحرة درب الوين يودي، شفافة بحري خدودة جردي، وشعرة عطر بغابة كينا، ما بعرف أصلا ولا مينا، بلمسة زندة توهج زندي، وحابب حاكيها وما بدي. فجأة هي التفتت قالت كيفك؟ ليشك هيكي ساكت؟ قلت لها ملبك يا بعدي، قلت لها ملبك يا بعدي، ضحكت قالت لي يسلم لي المتكهرب من لمعة خدي. بهاللحظة حلمت من سنين مجنوني فيك ومبهدي، سنين دوارة حتى شفتك بدي اجرت تعبي وكدي، بدي ضمي بدي ضمي تسقي وردي. ايدي مديتها عشعرة تضم الجنات بعطرة، ولمسي تودي وبوسي تعدي كنوز الدابد بالما وردي. ايدي مديتها عشعرة تضم الجنات بعطرة، ولمسي تودي بوسي تعدي كنوز الدابد بالما وردي، وسحبتها نحوي بجدية تيري بايدي البطانية فايق عم ارجف من بردي. يعني فعلا القصيدة جميلة جدا، يعني بشكرك على القصيدة فعلا حلوة، يعني حطيت صور جميلة جدا بهالمقطوعة الشعرية. طيب أنت بتكتب الشعر العمودي والشعر المحكي النثري، يعني كل أشكال الشعر تقريبا، لا أحد يستطيع أن يكتب كل الأشكال، لكن إلى حد ما وين بتشوف حالك أكثر متألق وبتحس حالك أنه عبرت عما يجول في داخلك؟ من خلال القصائد التي كتبتها حتى الآن أجد في شعر التفعيلة، شعر التفعيلة يعني. نعم. الشعر المحكي أنا حديث به منذ حوالي سنتين، وتأثرا بالأصدقاء يعني. نعم. حتى ما تكلمت عن أوزان الشعر المحكي وتأثره بالسرياني، ومنه أيضا ما من يقول بأنه مولود حديثا وتأثره بموشحات إلى ما هنالك، هذه كلها معلومات جديدة علي. نعم. منذ سنتين إلى الآن طلعت، كان هي الدافع أنه تجرب هذا النوع من طبعا لم أجد صعوبة بسبب التوافق. صحيح. يعني التوافق من حيث البنية، من حيث التخيل، من حيث المبنى، من حيث الوزن، من حيث الإيقاع، من حيث تناغم المفردة الأحرف، اختيار الكلمات التي فيها تناغم وتواشج في الأحرف، يعني هذا موجود في النمطين، يعني لم يجد صعوبة. طيب استاذ قيس، يعني قلت حضرتك بانه كان يعني الوالد الاثر الكبير في ميولك نحو كتابه الشعر، وايضا من خلال المكتبه اللي كانت موجوده لديكم في البيت، ففينا نقول نحن انه البيئه الثقافيه اللي كنت انت عايش فيها او محيطه بك كانت الدافع الكبير او اللي سهلت عليك دخول هذه العوالم. نحكي عن هي التجربه وعن عوالم الشعر والأدب والكتابة، كيف دخلت بالبداية، كيف كانت يعني كيف استهواك هذا الأدب والشعر لا والدي المرحوم أبو طارق يعني أثر في الكثيرين، فعادي أن أتأثر به أنا، وأنا الأولى كوني على احتكاك دائم. صحيح. به كنا نسهر سويا وكنا نقرأ سويا منذ بداية قراءتي لي الكتب المختلفة، استهواني الشعر، يعني حتى قلت كنت أقرأ كتب لا أفهمها، أحب الشعر الذي لا أفهمه أكثر من النثر الذي لا أفهمه. أيضا كانت محاولات مبكرة في المرحلة الابتدائية كتبت أشياء هي عبارة عن أناشيد، طبعا حكيت فيها أناشيد المرحوم الشاعر الكبير سليمان العيسى التي أنت وأنا وجميعنا نعم تربينا على شعره، نحفظ أشعاره الجميلة والعميقة. نعم يعني صحيح، والهادفة أيضا. نعم، في الشعر عندما يلتقي العمق مع البساطة والجمال صحيح نحصل على النص الكبير صحيح والجميل، فليس من الضروري أن يكون النص الكبير فيه كلمات صعبة أو صحيح. أو يعني أنا تربيت على هذه الأناشيد، وكان كما ذكرت الوالد أيضا يزودني بما يناسب عمري من الكتب. الشعار ومن كتب مختلفة. تتذكر أول قصيدة كتبتها؟ تتذكر وكيف كانت ردود الأفعال؟ أتذكر ما هي ولكن لا أتذكرها. نعم، هي كانت عن اللعب. كنت قد ايه عمري؟ نشيد في صيف الصف الثالث ثالث. ردود الأفعال أنه كانوا سعداء الأهل بأنني كتبت شيئا، وأتذكر أنهم أحضروني وصاروا يقرأوه ثم طلبوني أن أقرأه، لكن ظللت في كتابتي منغلقا إلى حوالي 15 سنة. صار في تواصل مع الأديب الأستاذ إسماعيل ديب، وبإلحاح منه راسلت الجرائد المحلية ونشرت بعض المقالات. أولى المقالات التي نشرتها في مجلة المرأة العربية عن التزوق الجمالي والثقافة الهوليودية. نعم، مقال ولا قصيدة؟ مقال قصير عن التزوق الجمالي وكيف أن الإعلام والثقافة تؤثر. حتى هذا أول مقال تنشره؟ أول مقال نشره، تؤثر حتى في طريقة تزوق للجمال. كيف كان شعورك وقت هيك شفت اسمك بالمكتوب بالجريدة وأن المقال هيك توقيع قيس حسين؟ هذه لحظة مهمة جدا، لأنه قبل لم أكن متحمسا للأمر، يعني كان مراسلتي بإلحام صديقي، ولكن عندما وجدت اسمي بالجريدة وجدت أنني أنجزت أمرا جيدا. وأمامك مسؤولية، ممكن يعني تحملك مسؤولية أكبر. هذا ما جعلني أتابع، ولكن نعم. تابعت في الشق الذي أشتغل عليه منذ صغري هو الشعر، كتبت مقالات نقدية عن دواوين شعرية، عن قصائد شعرية، ونادرا عن روايات. حلو. هلا صدر لك حتى الآن رغم أنه نشيط ولك حضور بالأنشطة الثقافية، حضور جميل بالأنشطة الثقافية والملتقيات أيضا الثقافية من خلال شعرك، من خلال مشاركاتك في هذه الأنشطة الثقافية، صدر لك حتى الآن مجموعة شعرية، مجموعة واحدة قبل حبيبتك الغاضبة صدرت في 2010، وجهزت مجموعة أخرى بعنوان تنبؤات العشق، سأصدرها قريبا إن شاء الله. هي قيد الطباعة جاهزة. بالنسبة للمجموعة الشعرية الأولى يعني كلها يعني بتضم عدد القصائد مثلا، موضوعات اللي عالجتها من خلال هذه القصائد هي من 150 صفحة، فيها قصائد اجتماعية تتكلم عن معاناة الإنسان. أكثر الأشعار التي أكتبها هي تتناول مواضيع اجتماعية، نحن نعلم أن الإنسان دائما لديه معاناة، دائما لديه مصائب ومصاعب، يعني ربما نرى إنسانا ونغبطه على ما هو عليه من السعادة، على ابتسامته الجميلة، على مظاهر ربما الرفاهية التي يعيشها، ليس لديه أعباء كبيرة، ولكن إذا ولجنا قلبه وجدنا إنسان محبط وإنسان ومحمل بالتعب. دائما الإنسان لديه هموم، دائما لديه تعاسته التي يخفيها عن الآخرين، لذلك أميل إلى التقاط هذه اللقطات التي أراها من خلال كلمة، من خلال موقف، من خلال كذا، ودائما أكتب شعر شعوري الآخر وليس شعوري أنا. حلو. طيب لنتحدث عن المرأة أستاذ قيس حسين ومكانة المرأة من الشاعر قيس حسين. في الأصل المزج بين الطبيعة والمرأة في الثقافة القديمة كان من وجهة نظر عميقة يرون الخصب واستمرار الحياة في المرأة وفي الطبيعة، وفي الرموز الشعرية حملت هذين المعنيين حتى عيد الأم يعني. نعم صحيح. موجود. أنا لي موقف من النظرة الاجتماعية التي تقدس الأم ولكنها تتحفظ على المرأة كأنثى، فهناك تناقض كبير حتى موجود حتى في أعمال صحيح. الكتاب، يعني في أعمال الكتاب الكبار نراهم أنه يتهجمون على المرأة كمرأة ويقدسون المرأة كأم. فكتبت مقال أتساءل فيها هل المبالغة في تقديس الأم هو نوع من التكفير عن التهجم على المرأة وعلى الأنوثة وعلى يفترض الإنسان أن يعيش طبيعته يعني. صحيح. لكن هذا التهجم وهذا الكبت الذي يمارس ضد المرأة هو يسيء إلى إنسانيتها. طبعا في مجتمعاتنا أصبح الأمر جيدا إلى درجة كبيرة في الكثير يعني من المجالات، خصوصا في التعلم وفي الإبداع وكذا. نحن نرى بأم العين يعني نساء مبدعات وأنجزنا الكثير وتفوقنا على الرجل في المجالات الإبداعية والعملية وكذا، فهذا أمر جيد. لكن في مكان ما هناك معاناة دائما للمرأة. الصراحة الغنائية السالسة ثم نعود. غير الدنيا ما نعرف ليك ولا رايح فين ولا عيني منين. غير الدنيا ما نعرف ليك ولا رايح فين ولا عيني منين. مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا. طبعا فعلا يعني أغنية جميلة وهيك كأنك بدك تعلق على الأغنية. صدرت هذه الأغنية كنت في المرحلة الثانوية ورافقتنا سهرات كثيرة وسنين طويلة. وهي فعلا أغنية معبرة يعني. ولازالت مؤثرة طبعا بالرغم من روعة المبدع الكبير العظيم محمد عبد الوهاب، ولكن من المؤسف أن هذه الأغنية لم يغنيها عبد الحليم حافظ. هي كانت للفنان عبد الحليم حافظ. هي صح. أستاذ قيس يعني أيضا بدنا نسمع مقطع شعري، شو راح تختار لنا؟ نحكي؟ تختاروا، احنا جاهزين للسماع. طيب كنا ما نحكي عن معاناة المرأة، أيضا لا ننسى معاناة الرجل خصوصا في المجتمع الذي يحمل الرجل أعباء كثيرة ومسؤوليات كثيرة ويسأله عن كل شيء. وفي المقابل الأنثى أيضا المرأة تحظى أيضا بعض الامتيازات يعني تقدم أحيانا كثيرة يعني. هنا تذكر موضوع يعني أو يحضرني موضوع حول المحاباة في الشعر ونقد الشعر وكذا، هذا يحضر كثيرا للمرأة خصوصا يعني تعرف هلا بوجود وسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبحت المشاركات وإبداء الرأي أوسع وأكبر. صحيح. فلاحظت مرة أن أحدهم يمتدح قصيدة لشاعرة يبالغ بامتداحها ولم أجد في هذه القصيدة ما يستحق المديح، فحضرتني مقطوعة شعرية عنوانها خجل ثقافي. نعم تفضل. عديدي أمور اللي بتحمل طرافي، مثال الذئب صار عنده رهافي. عديدي أمور اللي بتحمل طرافي، مثال الذئب صار عنده رهافي. تأثر بشعر حلوي رقيقة وقل حروفك بحور ومرافي، القصيدي عائديك وبالسليقة بتستعبد برونقها القوافي. أبو الطيب بيتدفى بحريقة والبدوي الجبل يمشي لحافي. حروفك وقت بيشعشع بريقة بتملى كاسة الخالق سلافي. صور شعرك شو مبتكرة وعميقة، فاقت عبقر بوادي الخرافي. اللغة منك لمعجمنا وثيقة ونصك فيه تخييل وكثافي وبإلقائك في موسيقى عريقة وبقفزاتك كان استهشي وظرافي وقل الشعر فيك يا صديقة قل الشعر فيك يا صديقة قصيدك أصل والباقي إضافي لأجل شفافها قدس نعيقة وصر مداح لاطي بفريقة وخجل بنفاقات الثقافة. يعني وصفت الموضوع بطريقة كثير جميلة أستاذ يعني حسين. حضرتك بتكتب الشعر وأيضا بتكتب بمجال النقد مجال بدنا نحكي عن النقد. أين موقع النقد في الوقت الحالي؟ هل هو يواكب الإبداع الموجود حاليا؟ دائما يقال هو على مستوى الإبداع الموجود؟ دائما يقال يعني في هذه المرحلة وفي المراحل السابقة والتي قبل يعني أن النقد لم يواكب الإبداع كما يجب. دائما يقول ذلك الأدباء أنفسهم هناك صعوبات ثم صعوبات تقف في وجه النقد، فمنها العلاقات نعم. العامة في المجتمع والعلاقات يعني الشخصية وأيضا يعني الشلالية يعني إذا أنا بعرف الأستاذ قيس وعندي يعني عندي أني فيني أكتب مقالات نقدية بكتب عن قيس حسين وإلا نعم حسب العلاقة الشخصية السلسي. هذا ما قلناه في المقطوعة الأخيرة. وأيضا القدرة على النقد يعني في النقد طبعا له مدارس كثيرة وهمات كثيرة. القدرة على النقد يعني قدرة الناقد أن يحكم على هذا النص من حيث كينونته من حيث هو وليس يعني الذي يؤثر ليس فقط العلاقة الشخصية الذي يؤثر طبيعة أفكار الناقد يعني صحيح. أنت تريد أن تحكم على نص يجب أن تكون تحيد قناعاتك تحيد ميولك أن تراه بمنظار العين الفاحصة والفكر الفاحص. هذا يحتاج إلى ثقافة كبيرة نعم. يجب أن يكون الإنسان مطلع على الثقافات المتعددة ليس فقط مطلعا بل متعمق بثقافات متعددة وليس بثقافة واحدة حتى يستطيع أن يحكم على النص النقدي وهذا ما لم يتوفر. طيب يعني هناك من يقول أنه النقاد في واد والكتاب في وادي آخر نعم صحيح. هذا ما قاله الكثير من الكبار يعني من الشعراء الكبار الذين نحن نقتدي بهم قالوا ذلك يعني. والبعض منهم كان يقول عندما يتهجم عليه النقاد أطمئن أن عملي جيد نعم أن عملي جيد. ما رأيك باستراحة غنائية أخيرة ثم نعود لختام هذا الحديث؟ نعود مستمعي الأعزاء لإكمال الجزء الأخير من هذا الحوار مع الشاعر قيس حسين. وأستاذ قيس يعني حضرتك مثل ما حكينا في البداية لديك مجموعة شعرية مطبوعة وأخرى قيد الطباعة، ماذا تحضر الآن؟ ماذا لديك؟ لا الطباعة أمر والكتابة أمر آخر. يعني لدي دائما شيء ما أشتغل عليه قصيدة أكتبها بطلعني قصيدة يعني ربما أكون مسافرا أقف في الطريق لأكتب شيء ما إذا تحرك في هاجسي أو في خاطري أمر ما. وهذا كتابة القصيدة قضية وطباعة المجموعة الشعرية قضية أخرى نعم. يعني فيوجد شو عندك مشاريع هلا؟ شو عم تحضر؟ شو عم تشتغل؟ مشاريعك الحالية الثقافية، مشروعك الثقافي؟ بعد الكتاب يوجد كتاب نثري أيضا أتكلم عنه في وقته. نعم، هلا عم تحضر لهذا الكتاب؟ نعم، تقريبا صار منجز. عمل روائي. عمل روائي حلو. عمل روائي. بدك تنتقل يعني من الشعر الى الرواية؟ لن انتقل من الشعر الى الرواية ابدا. انا بالاصل احب الشعر وساستمر في الشعر، اعتقد اني ساستمر في الشعر ما دمت في هذه الحياة، ولكن الى جانب ذلك اشتغل بين الحين والحين عمل ما، يمكن ان يكون مقالة، يمكن ان يكون عمل روائي، يمكن ان يكون بحث ما، قد يكون بحث علمي ايضا، حضرت بعض البحوث العلميه. بين في نشاطات ثقافيه في الوقت الحالي عندك نشاطات؟ طبعا نحن دائما نتابع من خلال منتديات ثقافيه في الجوار، في المركز الثقافي العربي في صافيتا والمركز الثقافي العربي في دركيش، نتابع من خلال منتديات ثقافيه. هذه المنتديات كان لها فضل ولها فعاليه، رعت مواهب الاطفال في الأدب وفي الموسيقى أيضا. صحيح. على الأقل قدمتهم في يعني في على الأقل اكتشاف لمواهب فعلا. على الأقل قدمتهم يعني، الطفل عندما يعتلي المنبر ويقدم معزوفة أو أغنية أو تضعين له رسمة، تصوري مقدار الحماس الذي سيتولد إليه لأنه يشعر بأهمية عمله. هذا قمنا به يعني واشتغلنا عليه. وأيضا في نشاط مؤخرا في الأمانة السورية التنمية أيضا كان هناك نشاط، قدمنا أشعارا في افتتاح مكتبة، ويفترض أن نواكب مواهب الأطفال واليافعين في هذه. الله يعطيك العافية، إن شاء الله التوفيق يا رب. بدنا نختم مع حضرتك مع قصيدة شعرية، شو راح تختار لنا؟ ومضتين وقصيدة. تفضل. سير. عكازة الأنثى التي خلقت مع النصف الشمال، عكازة الخمر التي طرأت على النصف اليمين، يا جارة حقا محال سيري بلا عكازتين. حيلة. أخاف يا صديقتي الفناء فأصنع الأوهام، أخاف يا صديقتي القضاء فأمزج الحلال بالحرام. قرأت كفها، قراءة شعرية للكف. تعرف أن الإنسان دائما تواق ولديه هاجس معرفة المستقبل، ومنها قراءة الكف. الشاعر يقرأ كف الحبيبة أو الحسناء. قرأت كفها، في كفك أقرأ أشهى ما رسمته خطوط الأقدار، خط لعذاب يمتعني، خط برحيقي قد سجما، أنهار أسماك فيها فوران يلهب إعصاري. في كفك خط العشق حريق، وبخط الحزن يجيش النحل ويبحث عن أثر لرحيق، وبخط الحلم أساطيرا وتدثر جسم الغيب أرى بحرير من ماضي عتيق، وبخط الحلم أساطيرا وتدثر جسم الغيب أرى بحرير من ماضي عتيق. في كفك أقرأ أعصابي، وكأني في كفيك خطوط، أو أني بيديك عروق. في خط العمر أموت ولا يأتيني في موتي جبريل، وبخط الحب تلف الأرض خطى روحي وأجول على نجم مجهول. في كفك أفهم سر السر، أطوق خصر لا معقول. في كفك أقرأ أشعاري، في كفك أقرأ أشعاري، وأقول كتاب الشعر جميل. حلو، جميل جدا. أستاذ قيس، يعني أخيرا تحب تضيف شيء؟ في كلمة أخيرة بتحب إنه سؤال بتتمنى كنت لو سألناك إياه اسأله لحالك وجاوب؟ أحيي طبعا الأخوة المستمعين الذين يواكبونا، وبالعكس أقول أن الأسئلة التي وجهت إلي مناسبة وشاملة يعني. ما في سؤال مثلا كنت تتمنى حدا يعني اني اسالك؟ لا يخطر لي أبداً. هكذا أبداً. يعني فعلا استاذ قيس الشاعر، يعني الشاعر قيس حسين، شكرا لك، شكرا لحضورك، استمتعنا كثير بوجودك وبشعرك الجميل بكل اشكاله. كنت ضيف عزيز على أثير أمواج وفي برنامج خوابي الكلام. شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. بتمنى لك النجاح دائما والتألق في عالم الأدب. شكرا لك، شكرا لحضورك. أحلى خوابي، شكرا لكم والتوفيق الدائم. شكرا. أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء، ست النساء، وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إليك إليك انتحار، ويسعدني ويسعدني ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. حبك للمرة الثانية يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر، يا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. مستمعي الأعزاء، عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء.